سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكام قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الأنعام. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الصف. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حري ولا مستكبر. وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم. نعم، هذه آية في الحقيقة مخيفة جدا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الكبر يا إخواننا مانع من كل خير وجالب لكل شر، ولذلك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. المتكبر مهما أتيت له من أدلة وأحاديث ونصوص لا يمتثل ويستكبر، وأعظم الكبر الكبر عن الحق وعن الكتاب والسنة، الكبر على الكتاب والسنة. قد يتكبر إنسان على إنسان، هذا كبر ويأثم اسم عظيم، ولكن أعظم من ذلك كله التكبر على كتاب الله وعلى الحق الذي جاءه من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أكل رجل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها. قال: لا استطعت. دعا عليه بأن تشل يده، لم يستطع أن يرفعها بعد ذلك. عقابه في الدنيا والآخرة شديد، فالذل والهوان هو يريد أن يرفع نفسه فيذله الله حتى يوم القيامة، يذلهم الله أشد الذل. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، النمل الصغير، تطؤهم أقدام الخلائق. هؤلاء المتكبرون على خطر عظيم. فإنسان لا يستكبر عن نصوص، وإنما يستسلم لها ويقول سمعنا وأطعنا ويعمل بها فورا مجرد أن تأتيه، وإلا فلو زاغ عنها وتركها، خاصة إن كان مستكبرا عن الحق، لأنه هو الكبر ما هو كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، بطر الحق، رد الحق، وغمس الناس، احتقار الناس. فلا يعني امتثل الحق وعمل به، ولا رأى يعني ومع ذلك رأى نفسه فوق الناس، وهو بهذا يحقر نفسه. لذلك لما قال ابن عيينة أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي، فهذا المتكبر أول ما يبتلى به أن يصرفه الله سبحانه وتعالى عن كتاب الله، وأن يصرفهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشغلهم بما سوى ذلك من البدع والأهواء وأراء الرجال وذلك، يصرفهم الله سبحانه وتعالى لكبرهم وعدم امتثالهم لأمر الله. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. يعني هذا هو المعنى الشرعي للصرفة، وليس كما فسرها أهل البدع بأنهم كانوا باستطاعتهم أن يأتوا بعشر آيات أو بآية لكن الله صرف عنها، وإنما تكون الصرفة من جهل، يعني يجهلهم الله سبحانه وتعالى وينزع الفهم من قلوبهم. صحيح قناة؟ نعم، ينزع الفقه والفهم ويضلهم الله عز وجل، كما في هذه الآية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، الحق لا يمتثلونه ولا يعملون به ولا يؤمنون به، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، سبيل المنهج السلفي. لذلك لا يخلو يعني مبتدع من كبر الحق، فيصرفه الله عن الحق. فسبيل المؤمنين لا يتبع سبيل المؤمنين ويضل، يضله الله، ولو جاءته آيات وآيات ونصوص ونصوص يضله الله ولا يرى الحق. بل بعض الناس بسبب ما في قلبه عياذا بالله من مرض وكبر عن الحق وعدم امتثال وإذعان لله ورسوله، فإنه قد يكون عالما بجميع النصوص. يعني أذكر أن بعضهم ألف كتابا مجلدا يعد من أكبر الكتب التي ألفت في مسألة اللحية، ونصوص واضحة جدا وأثار الصحابة وتحقيقات نافعة، ثم خلص في نهاية الأمر يقول أن اللحية عادة من العادات وليست بواجبة وليست شرعية أصلا. فهذا ماذا نقول فيه؟ طمس الله بصيرته، طمس الله بصيرته فلم ير الحق وأعماه عنه سبحانه وتعالى وأضله الله على علم. ولذلك قال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، سبيل الغي وطريق الضلالة يسلكه والله سبحانه وتعالى يجعله يعني يتشبث ويتمسك ويشربه قلب البدعة، قلبه يشرب هذه البدعة عياذا بالله ويتمسك ويتشبث بها، والسنة يهجرها ويتركها، بل وبعض الناس يصد عنها، كل بحسبه بحسب ما عنده من الكبر يصده ويصرفه الله سبحانه وتعالى عنها، بل وهو ليس فقط أنه يترك ولا يعمل بالسنة، يجد أنه يحارب السنة ويقف في وجهها ويقف في وجه أهل السنة. فهذه يعني مسألة خطيرة جدا. والسبب في هذا، السبب الأول أنه لا يريد الحق، وأنه يستكبر عنه، عن النصوص من الكتاب والسنة. لذلك قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وليس شرطا أن يكذب يقول هذا النص في القرآن كذب، هذا يكفر مباشرة. لكن في أناس لا يكذبون بالقرآن ولا يجحدون ما جاء في القرآن، لكن يستعملون معه نوعا من الرد، نوع آخر من الرد، وهو التأويل والتحريف للنصوص. فكما قلنا، هذا الرجل الذي ذكرنا أنه ألف كتابا في اللحية، مجلد في اللحية، يصحح الأحاديث ويقول هذا صحيح، لكن في النهاية خلص إلى إيش؟ إلى أن هذه عادة من عادات العرب. فهذه مصيبة أن يصرف الله العبد عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الصرف، إما بالرد والجحود، وإما بالرد بالتأويل وتحريف النصوص ليوافق هوى في نفسه عياذا بالله. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وكذلك الشيخ الحبيب حصل له في كتاب يعني تقسيم المعمورة، فجعل بلاد الإسلام كبلاد الكفار والعياذ بالله. هو لأنه يعيش في بلاد الكفار، وله أشياء عجيبة من مثل هذا، أن المرأة إذا كانت كافرة، يعني كانت مسلمة وزوجها إذا كانت تحت كافر وأسلمت، أنه لا بأس ببقاء الزوجية بينهما، وأشياء من هذا. الغناء له مجلد أثنى عليه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب الغناء وجمعه، جمع رائع، ولكنه خلص في النهاية أن الغناء مباح. فهذا طمس بصيرة، ولذلك لم يجعل له ذكر في الأمة. يعني لو قلت لأحد تعرف اسم فلان، يقول لا ما أعرفه، ولا مع أنه عنده علم كثير، ولكنه أضله الله على علم، فما انتفعت الأمة به. نعم. اللهم ينقلب قلوبك، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يونس. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. نعم، كما قلنا أعمى الله بصيرتهم، فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، وذلك إلا ما أشرب من هواه. ولذلك قال في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، إذا أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وهكذا كلما رددت الفتنة رددت الباطل الذي يعرض لك وتمسكت بالدين، الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبك نور نور نور نور حتى يعني يمتلئ قلبك بهذا النور وبهذا الهدى. وأيما قلب أشربها أخذ الفتنة هذه، كلما تعرض على فتنة شهوات فتنة شبهات فتنة دنيا فتنة مال فتنة نساء فتنة بدعة يأخذ نكتة فيه نكتة سوداء حتى يصير الناس على قلبين، قلب أبيض مثل الصفة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يرى الحق حقا بل العكس يرى الحق باطلا والباطل حقا. فهذا يجعل الله سبحانه وتعالى قلبه أسود ولا يرى الحق بل يرى الأمور على غير حقائقها، كما قال ابن القيم يرى السنة بدعة والبدعة سنة، يرى الحق باطل والباطل حق والصواب خطأ والخطأ صواب وهكذا عياذا بالله. فمثل هذا لا ينتفع أبدا إلا ما أشرب من هواه، يعني يأخذ من الحق ومن الدين ما وافق هواه. إذا جاء الكلام عن الزواج يا أخي الزواج مهم وهو نصف الدين، ليش؟ الموافق للهوى، العقيقة الوليمة كذا هذه كلها موافقة للهوى، فيتمسك به هذه السنة سنة العقيقة أو الوليمة، لكن سائر الدين يرده. لماذا؟ لأنه لا يوافق هواه نعوذ بالله. فكل منا يجب أن يحذر ويخاف على دينه ويتمسك ويحرص على العلم النافع والعمل الصالح والعمل بهذا العلم حتى لا يصرف عنه عياذا بالله. نعم بارك الله فيك شيخ الحبيب. قد حصل يعني إشكال، هل أبقي الدعاء على أصله يعني في الإفراد كما يعني في السنة وأنوي الدعاء لجميع إخواني، أو أذكره بالجمع مع أنه لم يرد كذلك؟ بارك الله فيك. إذا كان إنسان يدعو لنفسه يدعو كما هو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به، أما إذا كان مع إخوانه يشركهم في الدعاء لا مانع بها من هذا، كأنه دعا لنفسه ودعا مع لإخوانه معه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأن كذبوا بآياتنا، أي كذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلين، أي لا يعملون شيئا مما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكما تدين تدان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذين كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبار عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين والله أعلم. قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طه يعني قال فيها نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين والله أعلم. يعني تعالى يعني أن هذا الخلاف في الحقيقة هو يعني فيه خبر هنا أنه عجل وله خوار، لكن الإخبار عنه بأنه عجل صار هذا العجل صار دما ولحما حقيقيا أو أنه فقط على صورة البقر، والهواء هو الذي يحدث الذي يدخل في جوفه هو الذي يحدث هذا الصوت، هذا يعني الكلام لا نستطيع أن نعرفه على حقيقة إلا من خلال أو من مجيء نص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر غيبي. لذلك لما اختلف العلماء وذكر العلماء القولين لم يستطيعوا أن يرجحوا، لأنه كيف ترجح هذا أو هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، كيف ترجح هذا على هذا إلا بدليل، وليس ثم دليل إلا الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل. نعم وهذا يرد على القدرية، يعني لما قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا وليس خالقا للشر، وقد قال في سورة طه: إنا قد فتنا قومك من بعدك، فالله عز وجل هو يهدي وهو يضل وهو يفتن، فهذه كل هذا إلى الله عز وجل. ولو الناس يعني ضلوا فإنما هذا الضلال بإضلال الله لهم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين ضلوا لا يستحقون إلا الضلال، فمثل يعني ما خلق الله الخير خلق الشر، وهذا لحكمة عظيمة ولحكم كثيرة قد نطلع نحن عليها وقد لا نطلع على هذه الحكم. على كل حال ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا نقول له لماذا أضللت فلانا أو لماذا هديت فلانا، ليس لنا أن نتكلم إلا بما يجوز لنا أن نتكلم به، فكلامنا أو محاكمة الله إلى شيء من عقولنا هذا لا يجوز. وقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دليل على أن الله من صفاته أنه متكلم وأنه يكلم الناس. وأما هذا العجل لا يحسن أن يكلم أو أن يتكلم، ولذلك قال ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا، فإذا كان بهذه المثابة فكيف يعبدونه؟ لذلك قال اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا أي إنسان يشرك إن الشرك لظلم عظيم، هذا أظلم الظلم أن تتخذ مع الله إلها آخر، هذا أظلم الظلم، نعوذ بالله من الشرك. كيف يعني يتخذ أجل؟ لذلك موسى عليه السلام لما رجع غضب كثيرا عليهم. وهنا نكتة، وهي أن ما سرعة يعني ضلال بني إسرائيل، غاب عنهم موسى مدة يسيرة فعبدوا العجل من بعده، وقد دعاهم للتوحيد وأصل عندهم التوحيد وعلمهم التوحيد، مع ذلك مجرد أن تركهم. وهذه الأمة ابتليت بمثل هذا، لكن ليس على هذه السرعة. يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون خير، قرون خيرية، ثم بعد ذلك في وفي، وتجد فرق الضلال بدأت تنتشر بعد القرون المفضلة الأولى. يعني إيش القرون؟ ما هي القرون؟ الجيل الأول جيل الصحابة، وثم جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين. ليس القرن هنا هو 100 سنة، القرن هو الجيل، يعني قد يكون 50 سنة 60 سنة حتى ينخرم ويموت الصحابة، هذا اسمه جيل. ثم التابعون حتى يموت آخر تابعي رأى الصحابي، هذا اسمه جيل. فحدد بعضهم هذا بنحو 50 سنة، يعني 150 سنة كان خلصت القرون الثلاثة الأولى، القرون الخيرية، وبدأ الشر. هو الشر بدأ قبل هذا، لكنه لم ينتشر ولم يحدث هذا التفرق الكبير إلا بعد هذه القرون المفضلة. فالمقصد أن هذه الأمة حتى ولو كان لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، لكن لها لم تفترق سريعا ولم تضل، يعني لم تخرج هذه الفرق وتضل يضل كثير من الأمة إلا بعد مدة. أما قوم موسى فما بمجرد أن فارقهم جاءهم ما جاءهم عياذا بالله. وإن كان طبعا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. نعم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا طه. وقال في هذه الآية الكريمة يعني الإله يجب أن يكون قادرا على كل شيء، فهو الذي بيده النفع وبيده الضر. أما هذا العجل فلا يضر ولا ينفع، كذلك أصحاب القبور الذين يعبدون القبور، هذا المقبور هل يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو ضرا؟ لا يملك شيئا، بل هو بحاجة إلى ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأصحاب البقيع وبالقبور البقيع ويدعو لهم، والصحابة كذلك يزورون القبور ليتذكروا الآخرة والدعاء لهم، فهم بحاجة إلى دعاء الأحياء وبحاجة إلى كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، من ذلك ولد صالح يدعو له فينقطع عمله ولا يملك شيئا، بل يتمنى أن ولده يدعو له. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. لما ذكرتم تلك النكتة البديعة نصحت نفسي فقلت نصيحتي لنفسي ولطلبة العلم لا ينفكوا عن ملازمة أهل الحديث ولو بلغوا ما بلغوا من العلم مخافة أن يزلوا، والله أعلم. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال في هذه الآية الكريمة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدا له أخوار ولا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ولا يرشدهم إلى خير ولكن غط على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال. وقوله ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي من الهادكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. نعم، يتوب الله على من تاب، ولو كان يعني وقع في الشرك فإنه سبحانه وتعالى تواب رحيم، فإذا رجعوا إلى الله وطلبوا المغفرة والرحمة يغفر لهم ويرحمهم بأولا ندمهم على فعلهم وثانيا بتركهم هذا المنكر وعزمهم على ألا يعودوا إليه وبالاستغفار، لهذا إن شاء الله يتوب الله عليهم ويغفر لهم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم العزل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله أعجلتم أمر ربكم يقول استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. وقوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه في هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعايدة. نعم، يعني هو بلغه الخبر ولم يلقي الألواح لما بلغه وهو بعيد، لما رأى ذلك بعينه ألقى الألواح، غضب زاد عليه حتى ألقى التوراة. فلذلك جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، فإذا جاءك الخبر ممكن تحزن لكن لا يكون كحزنك إذا رأيت هذا المنكر. قد تسمع به وتغضب ولكن غضبك يكون أشد إذا رأيته بنفسك. فهنا هذه مسألة الأولى في هذه وألقى الألواح. والأمر الثاني أن من وقع منه غضب شديد فما درى ما يفعل، ولو كان أمامه شيء من كلام الله رمى به وهو في ذهول، كالذي أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ويترتب على هذا بعض الأحكام، أن من طلق وهو غضبان لا يدري ما يقول، غضب شديد أغلق عليه بحيث لا يدري ما يخرج منه، فقيل له أنت طلقت؟ قال أنا طلقت. قال نعم أنت قلت أنت طالق. لا لا لا أنا ما قلت هذا ولا دريت بهذا. هذا لا يقع مثل هذا الطلاق. كذلك حتى الكفر، موسى عليه السلام ألقى الألواح، فمن وقع منه الكفر وقلبه غير عاقد له وغير منتبه لهذا، واحد أردت أن توقظه فهو في النوم، يعني ما زال لم يستيقظ استيقاظا كاملا، وبجواره مصحف مثلا، قال يا أخي اتركني، ورمى المصحف هكذا وهو في مثل هذه الحال، لا نكفره ونقول أنت ترمي المصحف وأنت، أو غضب غضبا شديدا وكان في يده المصحف فرمى به وهو لا يشعر، هو لا يشعر، فمثل هذا لا يؤاخذ، ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. وهنا قوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ برأسه وبلحيته من شدة غضبه أيضا، يعني أراد أن يضربه، وهذه يعني يدل على الغضب لله، وأن لو فعل رجل من الدعاة مثل هذا بمن ولاه أو كان واليا له في مكان وأراد أن يعني رأى منه منكرا رأى كذا يعزره، فلا بأس بهذا. والأمر الآخر أن اللحية من سنن المرسلين. نعم. بارك الله عليكم شيخنا الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طه. وقال هاهنا: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسوقني مساقهم ولا تجعلني معهم. وإنما قال ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام، قال كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري طه. فعند ذلك قال موسى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبر ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. نعم. يرحم الله ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. نعم هذا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لكن أريد أن أقول شيئا لعله يفيد في علم الحديث أن الراوي إذا كان شاهدا للقصة تكون أوقع ولو كان فيه ضعف فإن حديثه يقبل إذا كان الضعف من جهة الحفظ فإن حديثه يقبل لأنه شاهد هذه القصة فكانت هذه كأنها بمثابة المتابعات أو الشواهد لهذا الحديث لأنه استعمل في هذا الخبر أكثر من حاسة. فلذلك الظاهر والله أعلم أن هذا يدخل في هذا المعنى ليس الخبر كالمعاينة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله أنتم وخبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا.